94. بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فدرسنا هذا اليوم يوم السبت الموافق 14 من شهر ربيع الأول من عام 1442. نبدأ على بركة الله في تفسير الجلالين في سورة النساء، وعندنا الآية 94 من سورة النساء، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال السيوطي في تفسيره، تفسير الجلالين، قال: ونزل لما مر نفر من الصحابة برجل من بني سليم وهو يسوق غنما فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا تقية، فقتلوه واستاقوا غنمه. يعني السيوطي رحمه الله يذكر أن سبب نزول هذه الآية هو أن نفر من الصحابة مروا على رجل معه غنم فابتدأهم بالسلام السلام عليكم، فقالوا إنه أراد أن حتى لا نتعرض له لأنه كان كافرا، فابتدأهم بالسلام فقالوا حتى لا نقتله ونأخذ غنمه. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم يعني سافرتم للجهاد. والضرب في الأرض يطلق على السير عليها، لأن الإنسان يضرب برجله على الأرض، فيضرب رجله على الأرض فيسير على الأرض، فسمي الضرب. وقد ورد في القرآن في مواضع كثيرة الضرب: إذا ضربتم في سبيل الله. الضرب في الأرض هو السير عليها مطلقا، ثم قيد بالسفر حسب سياق الآيات، وهنا مراد به السفر. وقد يكون السفر للجهاد، قد يكون السفر للحج أو العمرة، قد يكون السفر لأي غرض من الأغراض. فإذا سافر الإنسان قالوا ضرب في الأرض. طيب، قال: إذا ضربتم في سبيل الله، ضربتم يعني سافرتم الجهاد في سبيل الله. كيف عرفنا أن هذا الضرب خاص بالجهاد؟ لأنه قال بعدها: في سبيل الله، ثم قال: فتبينوا. قال المؤلف: وفي قراءة: فتثبتوا. في الموضعين، يعني في الموضع هذا والموضع الذي بعدها اللي عند قوله تعالى: فمن الله عليكم فتبينوا، يعني في الموضعين قرأت بقراءتين، قرأت فتبينوا وقرأت فتثبتوا، ولا فرق بينهما، لا فرق بين الآيتين من حيث المعنى، لا فرق، لأن التبين والتثبت يعني أنت لا تقدم على شيء حتى يتضح لك الأمر، كذلك لا تقدم على شيء حتى تتبين ويتضح لك الأمر، يتبين أو حتى تتثبت من الأمر، حتى تثبت المعنى واحد والرسم واحد، في الرسم الآية واحد، إشكال في التنقيط فقط، حركة التنقيط، وهذا موافق للرسم المصحف. قال: العفو شيخ، بالتثليث اللغة من اللغة الأخرى يعني من العرب، يعني كيف التثليث؟ يعني أقصد هذا المصحف مكتوب باللغة القريش بالتثليث، واللغة لغة النجد أو لغة اليمن أو شيء هكذا يعني. أيوة، القراءات تبع قبائل العرب المحيطة بمكة. نعم، القرآن أنزل، إحنا لا نريد أن ندخل في هالمسألة، هذه مسألة طويلة ما تنتهي، وهي أن القرآن نزل بلسان قريش في مكة، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، والآيات تنزل عليه والسور بلغة قومه، ويخاطبهم بلغة قومه ويتحداهم بالقرآن. فلما هاجر إلى مكة بدأت قبائل العرب تدخل، قبيلة هذيل وتميم وهوازن وقبائل كثيرة بدأت تدخل في الإسلام، وهؤلاء القبائل فيهم نساء كبيرات بالسن ورجال يعني كبار بالسن لا يعرفون اللهجات الأخرى، فهو لا يعرف إلا لهجته وهو يتكلم بلهجته. فجاء القرآن ونزل على 7 أحرف، والقرآن لما ينزل على 7 أحرف ينزل على بعض الآيات ليس كل الآيات، لأن قد تكون الآية هذه جميع العرب متفقين على معناها فليس هناك حرف آخر حتى نقول تنزل بحرف آخر، لكن كلمة تثبتوا وتبينوا أهل مكة يقولون فتبينوا مثلا وأهل تميم قبيلة تميم يقول تثبت ما يقول تبين، فيأتي القرآن ينزل بكلاهما، قد يصل الحرف إلى 7 هذا أقصى شيء، وقد يكون 5 و6، قد يكون أقل 2، وقد يكون 1. فقوله لا إله إلا هو كل العرب متفق على هذا اللفظ فلا ينزل حرف آخر، هو حرف واحد. لكن قد تستعمل العرب مثلا الآن عندك قبائل العرب مثلا يقول إلى أراد أن يدعو واحد إليه قال تعال، وبعض قبائل العرب ما تقول تعال تقول عجل عجل, عجل. أيوة القرآن مستخدم عجل وهلم وأقبل، تعال وعجل وهلم وأقبل وأسرع، 5 أحرف هذه تسمى حروف. أيوة 5 لهجات 5 لهجات 5 يسمونها أحيانا لغات، لغات العرب لغات العرب. هيا ممكن أي فكثيرة كلها تستخدم، ممكن تستخدم يعني هذا معنى تثبتوا ومعنى قال فتبينوا فتثبتوا. قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، هذه قراءة أيضا بألف أو بالدور. أي نعم، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، السلام يعني الاستسلام، والسلام هو السلام. وهذا الرجل صاحب الغنم قال السلام عليكم السلام، ورسمت ماذا؟ رسمت لتحتمل القراءتين، كتبت السلام ووضعت ألف صغيرة بعد اللام حتى تقرأها أنت السلام فتحتمل، مثل مالك يوم الدين في الفاتحة رسمت ملك وضعت ألف صغيرة حتى تحتمل قراءتين ملك ومالك. قال بألف أو دونها أو دونها. قال أي التحية أو الانقياد بكلمة الشهادة. يقول إن قلت السلام معناها التحية وفسر على وجهين، إن قلت السلام بالألف معناها التحية، وإن قلت السلام يعني الانقياد، يعني إذا قال ولا تقول من ألقى إليكم السلام يعني انقاد لكم يعني انقاد. أي نعم، بكلمة الشهادة التي هي أمارة على الإسلام. لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا له أنت لست مؤمنا وتقولون هذا إنما قلته تقية لنفسك ومالك فقتلوه. يقول لا تقولوا هذا، لا تدري عن الداخل وعن النية، الله أعلم. قال تطلبون لذلك عرض الحياة الدنيا متاعها من الغنيمة، يريد أن تأخذ الغنيمة. قال فعند الله مغانم كثيرة تغنيكم عن قتل مثله لماله. قال كذلك كنتم من قبل أن تعصم دماءكم، كنتم قبل ذلك دماءكم غير معصومة، أنتم كفار وأموالكم بمجرد قولكم الشهادة عصمت دماءكم وأموالكم بمجرد أنكم قلتم لا إله إلا الله. أنت يا من أردت أو قتلت هذا الرجل الذي معه غنم لما قال لك السلام، أنت قبل أن تقول السلام معرض للقتل، ولما قلت السلام رفع عنك القتل، فأنت أرفع القتل عن غيرك، هذا معناه واضح. قال فمن الله عليكم بالاشتهار بالإيمان والاستقامة. من الله عليك يعني إيمانك ليس بقوة منك وليس باجتهاد منك، وإنما هو منه من الله وتفضل من الله ونعمة. فمن الله عليكم الاشتهار بالإيمان والاستقامة. فتبينوا أن تقتلوا مؤمنا وافعلوا بالداخل في الإسلام كما فعل بكم. افعلوا بالداخل في الإسلام يعني من دخل في الإسلام، لمن دخل في الإسلام بمجرد دخوله افعلوا به كما فعل بكم. أنتم بمجرد دخولكم في الإسلام حياكم المسلمون وأدخلوكم وعصموا دماءكم وأموالكم وجعلوكم أنتم وغيركم سواء في الإسلام، فأنتم كذلك افعلوا في غيركم. قال إن الله كان لما تعملون خبيرا فيجازيكم. قال فيجازي. هذه الآية التي ذكرها المؤلف هنا وذكروا فيها عدة أسباب في نزولها. قيل أن أسامة بن زيد أنه كان في غزوة ووجد رجلا، وقام الرجل هذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله أسامة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قتلت رجلا قال لا إله إلا الله، قال وقد قالها؟ قال نعم. قال إنما قالها خوفا من السيف. قال خوفا من السيف؟ قال لا، أشققت عن قلبه ما تدري عنه. فبدأ يرددها على أسامة، قال ما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، ما تفعل بها؟ فقال أسامة، حتى قال أسامة قال ليتني لم أسلم، أو قال ليتني لم تلدني أمي قبل هذا. فهذه من ضمن يعني الأشياء التي وردت في السنة في بيان سبب نزول هذه الآية. نحن نعرف الآن الآيات التي مرت معنا كانت تتحدث عن الجهاد، ثم دخلت على آيات الجهاد، ثم آيات القتل، مجموعة من آيات نعم القتل وأحكام القتل، قتل الخطأ وقتل العمد، ثم عادت مرة إلى الجهاد. الآن يبين لك آيات فضل الجهاد. قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد غير أولي الضرر، غير قال بالرفع والنصب، يعني فيها قراءتان. تلاحظ المؤلف يعني يعتني بإيراد القراءات، يهتم بالقراءات ويهتم باللغة، ما يوجه إلا قليل، أحيانا يوجه أحيانا ما يوجه. شوف هنا يقول لك غير أولي الضرر قرأت بالرفع وقرأت بالنصب، يقول بالرفع هذا يوجهها، نعم يقول بالرفع على أنها صفة. لا يستوي القاعدون، القاعدون فاعل مرفوع، غير صفة أو استثناء بالنصب. لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر، يعني إلا استثناء، استثناء. قال استثناء، قال من زمانة أو عاما ونحوه. يقول من هم أولي الضرر؟ إما زمانة يعني رجل زمن، يعني رجل عنده تعب، عنده مرض ويشق عليه الجهاد لا يستطيع، أي مرض من الأمراض. قال أو عمى، والآيات واضحة، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالمرض والعمى والعرج عرجة قوية هذا معفو عنه، يسقط عنه الجهاد. طيب هنا لاحظ أن هذه الآية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزلت قال نزل الله سبحانه وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، وكان يقول لزيد اكتبها، فكتبها زيد. وكان عبد الله بن أم مكتوم رجل لا يبصر كفيف، وكان جالس فقال يا رسول الله إني رجل أعمى. فيقول زيد فيقول فشعرت بثقل على فخذي، أقول شعرت بثقل شديد على فخذي وفخذ الرسول على فخذه، يعني اختلف ثقل شديد. فيقول علمت أنه يوحى إليه، أن الوحي ينزل، فنزلت الآية هكذا لا يستوي لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، فأخرج أولي الضرر. هذا النوع من أنواع النزول في القرآن الكريم. قد تنزل الآيات، الغالب أن الآيات تنزل خمسا خمسا وتنزل عشرا عشرا، وقد تنزل السورة كاملة وإن كانت طويلة، مثل سورة الأنعام نزلت كاملة في وقت واحد. وقد تنزل الآيات، قد تنزل آية واحدة، وقد تنزل جزء من الآية. هذا جزء من الآية، هذا مثال لجزء من الآية. النبي في أغلب الآيات تنزل عليه آيات خمسا خمسا أو عشرا عشرا. أول الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه خمس آيات. وكذلك المدثر خمس آيات، خمس آيات المدثر. وأحيانا تنزل العشر كما نزلت آيات العشر في عائشة، آيات الإفك، آيات الإفك في عائشة. فهي أحيانا هذا الأصل أن الآيات تنزل خمسا أو عشرة، ولكن قد تنزل على غير ذلك. طيب قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد، القاعدون عن الجهاد الذين يقعدون عن الجهاد إلا أن يكونوا من أولي الضرر. ثم قال والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، على القاعدين لضرر، على القاعدين لضرر درجة، فضيلة استوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. يقول هنا قل فضل الله المجاهدين على القاعدين لضرر، يعني لعله يقصد أنه يعني ثلاثة أقسام. إيه نعم، الذين خرجوا والذين جلسوا لضرر والذين جلسوا لغير ضرر. نعم، القاعدين لغير ضرر أو رفعوا درجاتهم لضرر أصيبوا أو لضرر تصيبهم. إيه نعم، هذا صفة يرجع إلى المجاهدين الذين خرجوا، يعني رفع درجاتهم لضرر تصيبهم، يعني لا لا لا لا لا, لا, لا يقصد هذا، لا يقصد. هو يقول وبأموال أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر، على القاعدين لضرر. يعني عندنا القاعدون إما قاعدون لضرر وإما قاعدون لغير ضرر، وعندنا مجاهدون. فضل الله المجاهدين على القاعدين لضرر، هذا كلام المؤلف لضرر. يعني معنى أن عندنا الآن ثلاث فئات، مجاهدون وقاعدون لضرر وقاعدون غير ضرر. هذا القاعدون غير ضرر بلا شك أنها يعني ما في مقارنة، أن واحد يذهب للقتال وواحد جالس، ما فيه تقول ما تقول هذا أفضل منه. ما في مقارنة أصلا، لأن الله بدأ بالأول قال لا يستوي أصلا، ما في مقارنة بين القاعد من غير ضرر والمجاهد. لكن الآن المقارنة بين من خرج للجهاد وجاهد، وبين من قعد لسبب كذا. يا شيخ عمر عرفت؟ يعني الآن عندنا ثلاث أحوال. الحالة الأولى هذا خارجه، قاعد من غير ضرر، هذا خارج مرة، ليس داخل في الآية، ليس داخل أصلا، لأن الله أخرجه من أول قال لا يستوي، أخرجه، ما في مقارنة أصلا. ثم جاءت المقارنة بين من قعد لضرر، لأنه ما يمكن، حتى أنه مضرور معذوره عند الله، معذور عن أن يأثم، لكن درجات لا، درجات لمن جاهد وأخرج السيف. هذا المعنى الذي أشار إليه. قد يكون في الآية تفسير آخر ممكن. الآن الشيخ هذا يدخل في النية، يعني إذا نوى الإنسان على شيء صح ولم يعمله. نعم، ما قطعتم واليا ولا شعبا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. لكن لا يستوي من عمله نعم عن من لم يعمله. صح، هنا قال درجة قال درجة فضيلة لاستوائهما في النية وزيادة المجاهدين بالمباشرة. يقول النية سواء، لأن هذا معذور، نيته أن يقول لو كنت بصيرا لجاهدت لكنني لا أبصر، فهذا في النية سواء، لكن في العمل فرق. وذلك قال الشيخ قال فضيلة لاستوائهما كلهم لهم درجات سواء فرضية في النية وزيادة. والمجاهد يزيد عليه بالمباشرة لأنه باشر القتال، لا شك أن من رفع السيف وقاتل وسالت الدماء منه وواجه العدو ليس كل من جالس لعذر، هذا يختلف عن هذا. ولذلك لا إذا جاءت حتى شف في أمور الدنيا إذا جاءت قسمة الغنيمة ما يأخذ صاحب الضرر شيء. نعم. إذا جاءت قسمة الغنيمة نعم. ما يأتي يقول والله أنا معذور شرعا أنا لا أبصر، أعطوني من الغنيمة مالك غنيمة لأنك أنت ما خرجت للجهاد ما نزلت في ساحة الجهاد. فمن نزل في ساحة الجهاد حصل على فضل الدنيا والآخرة، فالغنيمة له وفضل الجهاد له. شيخنا إلا من خصه النبي صلى الله عليه وسلم مثل عثمان رضي الله عنه. إذا إيه صح أو علي هذا خاص عثمان أو علي. نعم علي أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إيه قال أنت بمنزلة ما أنت بهارون من موسى، فأجلسه. وعثمان في بدر جلس يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هناك أعذار يعني مثل هذه الأسباب، لكن هؤلاء ما قسمت لهم غنيمة. نعم. وهذا يدل على أن فرق حتى لو كان معذورا لكن يكتب له أجر. نعم لكن الأجر يختلف درجات، ولذلك الله قال هنا درجات. وقال كلا من الفريقين من هم القاعدون والمجاهدون. نعم. يعني حتى القاعد قال كلا من الفريقين وعد الله الحسنى الجنة. يعني ما نقول القاعد عن الجهاد لا يدخل جنة، الجنة أوسع وأكبر، فلو تخلف عن الجهاد أين يذهب؟ للنار؟ ما يذهب للنار حتى لو ترك الجهاد، إذا إذا إذا هو من المسلمين وقام بواجبات الإسلام ولكنه تخلف عن الجهاد ولا يحكم عليه. ولذلك كعب بن مالك ومن معه ثلاثة تخلفوا من غير عذر، ومع ذلك لما تابوا تاب الله عليهم تاب الله عليهم. فهنا قال قال وكلا من الفريقين وعد الله الحسنى الجنة. ثم عاد مرة ثانية على التفضيل قال وفضل الله المجاهدين على على القاعدين لغير ضرر أجرا عظيما أجرا عظيما بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال ويبدل منه، يبدل منه ماذا؟ قال يبدل منه درجات درجات منه. يقول الأجر العظيم درجات بدل منه، يعني عندنا من نعم من أحكام اللغة يعني قد تكون صفة قد تكون بدل قد تكون تأكيد لها معاني، فهذه معناها هذا معناها يقول بدل. طيب كيف بدل؟ قال الأجر العظيم ما هو؟ قال الأجر العظيم هو درجات ومغفرة ورحمة، هذا تفصيل للأجر العظيم. يعني الآلة بعدها. نعم. قال درجات منه أي منازل بعضها فوق بعض من الكرامة، هذه منازل منازل الشهداء ومنازل المجاهدين في سبيل الله، المنزل الواحد كما بين السماء والأرض للمجاهدين. فقال هنا قال ومغفرة ورحمة منصوبان بفعلهما المقدر، أي أغفر مغفرة وأرحم رحمة. هذا هذا وجه من الإعراب، هذا وجه. وممكن يكون وجه آخر أنها معطوفة على ما قبلها، معطوفة درجات منه ومغفرة ورحمة، فتكون كلها بدل بدل من الأجر العظيم الأول. طيب قال وكان الله غفورا لأوليائه رحيما بأهل الطاعة. ليش قال للأولياء؟ يعني ما يغفر الله لغيرهم، كل من تاب غفر الله له، لماذا خصها بالأولياء؟ قال نظرا لسياق الآيات، لأن الآيات تتحدث عن المجاهدين. قال وكان الله غفورا لأن قال قبلها درجات منه ومغفرة ورحمة، فقال لأوليائه لأن الفضل الأولياء، وإلا أي نعم هذا سبب التخصيص نظرا لسياق الآية، الآية تتحدث عن فضل وعن ثواب المجاهدين، فالمغفرة والرحمة للمجاهدين. وإن كانت المغفرة والرحمة عامة لكل شخص. طيب ثم أتى ب قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قال ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتلوا يوم بدر مع الكفار. هذه فيه أناس من أهل مكة يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبل هجرته كانوا في مكة قد أسلموا وأخفوا إسلامهم، لم يظهروا إسلامهم خوفا من أهاليهم ومن قومهم قد يعرضونهم أحيانا للقتل والإيذاء، فكانوا مخفين إسلامهم. فلما جاءت غزوة بدر واعترض النبي صلى الله عليه وسلم لعير قريش، خرجت قريش لإنقاذ العير، خرجت قريش كلها كله كبار قريش وصغارهم كل أراد أن ينقذ هذه القافلة، قافلة عظيمة كبيرة جاءت من الشام وكل له فيها نصيب، فأرادوا فخرجوا ناس قد أخفوا إسلامهم. لماذا؟ لأنه لو لم يخرج مع الكفار لظنوا به أنه أما مسلم أو أنه لضعفه وخواره وكذا، وبدأوا يسبونه ويقدحون فيه، فهو خرج تقية مع الكفار حتى لا يعني يأخذون عليه، فخرجوا منه. حتى ذكر أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قد أسلم قبل ذلك قبل غزوة بدر، وأنه خرج حتى لا يظهر أمام قريش أنه قد دخل في الإسلام، فيظنون فيه يقول لماذا لا تخرج معنا لقتال محمد، إذن أنت مع محمد، فذلك خرجه. حتى قيل أن العباس قد أسلم قبل ذلك، وكان العباس من ضمن الأسرى، فدفع الفداء ورجع. في قول آخر أنهم الذين لم يسلموا بسبب عدم الهجرة أو فتنوا بسبب عدم هجرتهم فكفروا، الدليل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير، الذين لم يهاجروا نعم صح و يعني لم يسلموا أو رجعوا عن الإسلام بسبب عدم هجرتهم نعم، يعني الذين قعدوا بين ظهراني الكفار سواء قتل في بدر أو بقوا في مكة ولم يهاجروا، فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد. لكن لم يبقوا على الإسلام، يعني قول آخر كيف؟ أيوة أنهم يعني رجعوا على الإسلام بسبب فتنهم يعني ضغوطات نعم، ضغطوا عليهم كفار مكة باستطاعتهم أن يهاجروا أي نعم، لكنهم لما ضغطوا عليهم ارتدوا ورجعوا لدينهم الأول، ممكن هذا صح نعم. طيب شوف قال هنا، قال ونزل في جماعة أسلموا ولم يهاجروا فقتل يوم بدر مع الكفار، قال الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، بالمقام مع الكفار يعني بالقيام بأنهم أقاموا مع الكفار وترك الهجرة، يعني قد يكون يعني ممن قتل في بدر وقد يكون ممن جلس في مكة لكنهم يهاجر، لهم هذا الوعيد. قالوا لهم أي الملائكة موبخين فيما كنتم، أي في أي شيء كنتم في أمر دينكم، قالوا معتذرين كنا مستضعفين عاجزين عن إقامة الدين، مستضعفين في الأرض أيوة كنا مستضعفين قال في الأرض أي أرض مكة، في الأرض أي أرض مكة، قالوا لهم توبيخا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، من أرض الكفر إلى بلد آخر كما فعل غيركم، قال الله تعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، هي ساءت مصيرا، هي فاعل ساءت مصيرا تمييز، فعندنا الآن يعني هذا حكم الله سبحانه وتعالى لمن لم يهاجر، وهذا يدل على فضل الهجرة ووجوبها وأنه لا يبقى في ظهراني الكفار، وكل شخص ضيق عليه في بلده ومن يضيق عليه كفار ولا يستطيع أن يظهر دينه حتى لا يستطيع أن يقيم الصلاة ويقيم يعني شعائر الدين الضرورية كالصلاة ونحوها، إذا لم يستطع فإنه يطلب منه أن يهاجر، كما قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسع فإياي فاعبدون، أما تقول تجلس بين ظهران كفار ويستطيع أن تقيم الدين ثم تقول أنا معذور أنا مضيق علي أنا ما أستطيع، فهذا لا يعذر، لا يعذر، لا بد أن يبحث عن أرض يقيم فيها شرع الله. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حين كان سائلا يسأل يقول طيب لو كانت مرأة ما تقدر تروح تذهب أو طفل صغير شباب طول يعني ما يستطيع أن يعني يدبر نفسه ويذهب أو رجل كبير بالسن زمن كبير رجل ما يستطيع يتعب فهذا ماذا يصنع؟ قال الله هذا معذور حتى لو مات مع عند الكفار فإن الله يعذره لأن لعدم قدرته. قال لا يستطيعون حيلة لا قوة لهم على الهجرة ولا نفقة ولا يهتدون سبيلا طريقا إلى الأرض، ما يعرف الطريق ولا عنده قدرة لا عنده يعني ركاب أو إبل أو نحوها يستطيع أن ينتقل بها وليس معه أحد ولا مال ولا شيء. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى من الله واجبة، هذه قاعدة، هذه قاعدة تفسيرية، كل عسى من الله واجبة وكل عسى من المخلوق للترجي والتمني. تقول عسى المسافر أن يحضر تتمنى وتترجع، لكن إذا قال الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يعفو عنك يعني قد عفى الله، قد عفى. فهؤلاء قد عفى، قد يسأل سائل يقول طيب إذا صارت الله قد عفى عنهم فلماذا جاء بكلمة عسى؟ لماذا قال عسى مع أنها خلاص قد أوجبها الله لهم؟ لماذا قال فأولئك قد غفرت لهم أو عفوت عنهم؟ قال الله أعلم في ذلك، يعني حتى يشعر بأنهم هم بحاجة وأن الله قد تفضل عليهم، ولكأن الأمر يعني ليس لهم لكن الله أنقذهم بالعفو والمغفرة. فقال عسى كأنه يقول يعني أنت يا مخلوق لو كنت في هذا المكان لقلت عسى الله أن يعفو عنك، تدعو لهم لأنه في على خطر. فجاءت بأسلوب أن الله سبحانه وتعالى من عليهم ورفع عنهم وإلا هم في خطر، لكن منة الله وعفوه ورحمته هي أزالت عنهم هذا الشيء. واضح؟ فكأنهم طريقهم طريقهم طريق الذين قبلهم إلى النار، الذين قبلهم إلى النار فطريقهم تتبع لهم، أنتم ما هاجرتم لكن الله فصل بينهم بالعفو والمغفرة. فكأنهم واقعون في هذا الأمر العظيم ليس بهين لكن الله عفى. ولذلك قال الله وكان الله عفوا، جاء باسمين، كان الله عفوا غفورا يعني يعفو عنهم ويغفر لهم لأنهم هم وقعوا في خطأ، وقعوا فيه بس لكن ما يستطيع، هذا كبير بالسن وهذا صغير وهذه امرأة ما تستطيع. مع ذلك من النساء من هاجرت كأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، هاجرت وحدها فرت من أهل من أبوها عقبة من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو من بصق بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللي أذى النبي صلى الله عليه وسلم وهدده، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والله يا عقبة لو رأيتك خارج جبال مكة لم أتركك. فلما خرجوا لغزوة بدر قال لأهل مكة إن محمد قد هددني فاعفوا يعني تجاوزوا عني واتركوا عني الخروج وكذا. فقالوا لا بد أن تخرج. قال إن مكة إن محمد هددني، قال والله لو رأيتك خارج جبال مكة لقتلتك. فلما جاءت غزوة بدر كان من الأسرى عقبة بأبي معيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، قال هذا يقتل ولا يؤخذ منه الفدية. أمر بأكثر من شخص كانوا قد آذوا النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، فهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم ولم يأخذ منهم فدية لشدة عداوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الكلام أن عقبة أن أم كلثوم هاجرت وحدها. وأيضا هناك تذكر معنا مر معنا ومن قال في المبهمات ومن يهاجر سبيل الله أي نعم هذا رجل كبير بالسن رجل كبير بالسن الذي يقول عكرمة مولى ابن عباس يقول مكثت 14 سنة أسأل عن هذا اسم هذا الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا لسبيل الله ومن يخرج بميته. فهذا خرج كبير بالسن لما وصل التنعيم سقط من البعير ومات. الليثي. اي نعم. جندب اي نعم على خلاف ياتينا الحين. طيب قال وام سلمة رضي الله عنها. وام سلمة خرجت. اي نعم في اعداد كبير صح في ام سلمة في اعداد من خرجوا وهم ضعفاء ومع ذلك خرجوا ما اخذوا بهذه الايه مع انهم معذورون لكنهم شدة يعني حبهم للجهاد والهجرة خرجوا. نعم شوف قال فأولئك طيب قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما مهاجرا كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ بس نشوف الوقت الآن هذا دخل معنا وخرج. طيب إيه مراغما ما معنى مراغما؟ قال المراغم هي الأرض ولذلك يقال رغم أنف فلان يعني يضع أنفه في التراب. الأصل في الرغام التراب الرغام أصله التراب. فيقول ومن يخرج وقال سبحانه وتعالى قال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما يعني سعة أراضي واسعة. قال المؤلف هنا مهاجرا يعني مهاجر. ليش سماها مهاجرا؟ قال يعني أنت تهاجر مهاجرات كثيرة أماكن هجرة. قال كثيرا وسعة في الرزق. ومن يخرج بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم يدركه الموت في الطريق كما وقع لجندع ابن ضمرة الليثي في خلاف اسمه يعني شوف ذكر هنا قال وكان شيخا مريضا كبيرا فلما سمع الآية قال والله ما أنا ممن استثنى الله فإني لا أجد حيلة ولي من المال ما يبلغني وأبعد عنها والله لا أبيتن بمكة أخرجوني. فخرجوا به على سرير حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت. وقيل هنا قال عن الزبير بن عوام قال هاجر خالد بن حزام وأخو حكيم بن حزام قال خرج هاجر خالد بن حكيم إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات فننزل الله فيه ومن يخرج بيت المهاجر الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه نعم ولا شك أن هذا الرجل اسمه الآن عندنا ذكر هنا أي نعم جندع وهو في خلاف دليل على خلاف أن عكرمة جلس 14 سنة ويحدث عن اسمه إذن اسمه مو معروف في خلاف غير معروف عند يعني غير معروف. عكرمة مولى أبي سفيان أمل مولى بن عباس. عكرمة مولى بن عباس من كبار التابعين يقول خرج وجاءت رواية أنه بن عباس نفسه بن عباس هو الذي قال ذلك قال يعني خرجت أبحث عن اسمه فلم مكثت 14 سنة أبحث عن اسمه حتى وجدته. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع الآيات القرآنية ومعرفة معانيها وأسباب نزولها. طيب الآن سيدخلنا في الآيات المتعلقة بقصر الصلاة قصر الصلاة في السفر وأيضا في صفة صلاة الخوف. نعم بس نأخذ القصر ثم صلاة الخوف نقف عندها. يقول هنا وإذا ضربتم أي سافرتم جئنا الكلمة ضربتم كم باقي يا شيخ يؤذن 7 إلى 4 10 دقائق باقي 10 45 كم باقي؟ 14. أجل نأخذ لا أجل خلاص نقف حتى عند الآية 101 بركة من 94 إلى 101 7 آيات بركة.